عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال: فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه قال: فيقول الله تبارك وتعالى: أنا الجبار، أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، أنا كذا أنا كذا. فرجف المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قلنا: ليخرن به. إسناده صحيح على شرط مسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة بيمينه، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. إسناده صحيح بما قبله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقبض الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض. جزاكم الله خير. جاء اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم، والعجب كل العجب أن اليهودي يعتقد في ربه حق الاعتقاد، فحسرة ووبال وويل وثبور على من لا يعتقد في الله جل في علاه هذه العقيدة السديدة من أهل التحريف وأهل التبديل والتخريف. فهذا اليهودي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والعجب كل العجب كما قلنا أنه جاء يأتي بالحق ومع ذلك يخالف الحق ويعاند الحق. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا محمد، بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. وكان من الأدب أن يقول: يا رسول الله، وهم يعتقدون أنه نبي للأميين، حتى إن قال نبي الله ظهر أدبه، لكن قال: يا محمد، بأبي هو أمي، وهذا لا يؤثر في مكانة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: أبلغك أن الله يضع الجبال السماوات على ذا، أو قال: الجبال على ذا، والأراضين على ذا، والأشجار على ذا، إلى آخر الحديث الذي ذكره أخونا بأكثر من طريق من الروايات. هذه الحديث كلها لابد أن نقف معها وقفة تأمل ووقفة تدبر ووقفة تفكر، ماذا يعني نعتقد، بما نعتقد في ربنا جل في علاه، وكيف نتعبد لله جل في علاه بهذه العقيدة. هذه الأحاديث كلها مجتمعة تنبئنا بقدر عظمة قدرة الله جل في علاه، وما أوتينا وما أوتي الأمة بأسرها إلا بجهلها العظيم بقدرة ربها جل في علاه، بل بعظيم قدرة ربها جل في علاه. فلو كل منا قد استحضر وتدبر وتفكر في قلبه وتأمل قدرة الله جل في علاه لفازت الأمة، لأن الإنسان إذا علم من عظيم قدرة الله جل في علاه لم يخف إلا من ربه جل في علاه، ولسان حاله دائما يقول: وعجلت إليك ربي لترضى، خوفا من الله وأجلا من بطش الله جل في علاه. الغرض المقصود: هذه هي قدرة الله، هذه هي عظمة الله. إن الله يطوي السماوات بيمينه، إن الله يقبض الأرض والسماوات، يحمل الجبال والأنهار والأشجار والثمار على إصبع، والأرض على إصبع، والسماوات على إصبع، كل ذلك في يمين الرحمن جل في علاه. وأعجب من ذلك ما جاء بسند صحيح عن ابن عباس أن الكون كله بأسره، أن الكون كله في كف الرحمن كحبة خردل في كف أحدكم أو في يد أحدكم. هذه دلالة واضحة جدا على قدرة الرحمن وعظمة الرحمن سبحانه وتعالى في علاه. لا غرو ولا عجب، حامل العرش الذين يحملون العرش بعدما يرفعون رؤوسهم يوم القيامة، لا يرفعون إلا يوم القيامة، يرفعون رؤوسهم فإذا نظروا إلى ربهم جلت قدرته وتسامت عظمته سبحانه جل في علاه، عندما ينظرون إلى ربهم يقولون: ربنا ما عبدناك حق عبادتك سبحانه جل في علاه. وإليك طرف من القرآن العظيم يظهر لك قدرة الله جل في علاه، بل عظيم قدرة الله جل في علاه. انظر إلى أعتى أهل الأرض وأطغى أهل الأرض، عاد عندما قالوا: من أشد منا قوة، يتبجحون بالقوة التي منحهم الله إياها، يقولون: من أشد منا قوة. والله جل في علاه يقول: أولم يعلم، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. فانظروا إلى عظيم ربوبية الله جل في علاه كيف أهلكهم الله. أرسل عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. الله جل في علاه أرسل عليهم الريح تحمل الحصباء. قال العلماء كانت تحمل المكلف إلى السماء ثم تقلبه على رأسه حتى تشدغ الرأس تقطع من الجسد فيكون كالشجرة المبتورة. هذه من قدرة الله جل في علاه. من الذي سير هذه الريح؟ من الذي أرسل هذه الريح؟ من الذي أهلك هؤلاء العتاة الطغاة؟ الله الجبار سبحانه جل في علاه. لذلك فإنه في الآخرة يقول أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ والكبرياء لله جل في علاه، والعظمة لله جل في علاه، والجبروت والملك والملكوت بيد الله جل في علاه. هؤلاء ثمود الذين عتوا وطغوا وبغوا وأيضا نكلوا برسولهم وأكذبوا، قالوا عن رسولهم هو الكذاب الأشر. قال الله تعالى محذرا إياهم فيعلمون غدا من الكذاب الأشر. فأرسل الله عليهم الصيحة فقط، بالصيحة فأصبحوا كلهم خامدين، فإذا هم خامدون لا حس ولا صوت ولا ترى لهم حركة. بصيحة ملك كلهم أصبحوا موتى، وهذه من عظيم قدرة الله دل في علاه. وانظر إلى نوح بعدما قام ليل نهار يذكر قومه سرا ونهارا، سرا وجهارا، ليلا ونهارا، صباح مساء، ليل نهار يذكر بالله جل في علاه، وهم قد عتوا وطغوا ويجحدون بآيات الله جل في علاه بعدما استيقنوا بها. انظر من أهلكهم وكيف أهلكهم. الذي أهلكهم هو الله جل في علاه بقدرته وعظمته. إن الله جل في علاه أمر السماء أن تنهمر بالماء، وأمر الأرض فانفجرت عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. والله جل في علاه من عظيم قدرته أنجى السفينة بنوح ومن معه فقط، وكل الدنيا بعد ذلك قد يعني أغرقها الله جل وعلا في هذه المياه. من الذي فعل ذلك؟ الجبار سبحانه جل في علاه جلت قدرته. إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وأعجب من ذلك النار التي خلقها الله جل في علاه تحرق كل شيء يلقى فيها، ألقي فيها أضعف الخلائق. من أضعف الخلائق؟ البشر. هم من الضعف المكان ألقي فيها إبراهيم عليه السلام، وهي أحرقت كل ما حوله وما استطاعت أن تمسه بشيء. أمرها الله جل في علاه ألا تمس إبراهيم، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت وخرج منها سالما. من الذي أنجاه؟ الله جل في علاه، قدرة الله جل في علاه، عظمة الله جل في علاه. والله ما أتينا إلا من جهلنا العظيم بربنا جل في علاه. لذلك ترى أن أتقى البشر على الإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا دققت النظر وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاتب أصحابه في شيء يتكلمون فيه، يقولون عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو يقول أنا أتقاكم لله جل في علاه، ثم يقرن ذلك بأنه أعلمهم بالله، لأن الأعلم هو الأتقى. وكما قال ابن مسعود إنما العلم الخشية. فلذلك فإن العالم بحق هو الذي يعلم بقدرة الله، بإحاطة الله، بعلم الله جل في علاه، بربوبية الله جل في علاه. موسى عليه السلام هو وأصحابه كادوا يهلكون، نظر أصحاب موسى خلفهم فوجدوا فرعون ومن معه، قالوا إنا لمدركون. الأمر منتهي، البحر أمامهم والعدو الغاشم خلفهم، لكن الله جل في علاه قدير، إذا أراد شيئا قال كن فيكون. ولذلك كان دائما الشافعي عند البلايا والرزايا يتسلى بهذه الكلمات اليسيرات العظيمات، يقول دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن الليل إلا خالي البال، ما بين طرفة عين وأخرى يغير الله من حال إلى حال، وهذه لا تكون إلا للقدير العليم سبحانه جل في علاه العلي الكبير. فمن قدرة الله وعظمة الله بعدما كاد القوم يهلكوا بحق وقالوا إنا لمدركون، قال موسى وهو يعتقد الاعتقاد الصحيح السديد في ربه جل في علاه، يعلم أن القوة والقدرة والجبروت والبطش بيد الله جل في علاه، قال كلا إن معي ربي. القوة العظمى الله جل في علاه. أما رأيت الله يعاتب المنافقين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وهم يرمون أنفسهم في أحضان اليهود، فيقول لهم أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا سبحانه جل في علاه، لكن من حكمة الله أنه يختبر عباده، فقال كلا إن معي ربي سيهدين. فأمره الله جل في علاه، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ضربا يابسا يسيرون فيه، وعلى اليمين كالطود الشامخ الجبل العظيم من الأمواج المتلاطمة، وعلى اليسار كالطود الشامخ أيضا الجبل العظيم أمواج متلاطمة، ويرون الأسماك تسير بجانبهم وهم يسيرون بضرب يابس في طريق ممهد يسيرون بقدرة الله جل في علاه. أنقذهم الله جل في علاه وأتبعهم فرعون، فلما نجوا أطبق الله البحر على فرعون ومن معه. من فعل ذلك؟ الجبار. هذه هي قدرة الله جل في علاه. ولذلك قد ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا له التفات لنا، التفات أولا من اليهودي الذي قد علم من قدرة الله ما جهله كثير من المسلمين ومع ذلك لم يدخل في دين الله جل في علاه. يا للخسارة ويا للعجب، لكن من ختم الله على قلبه على قلبه فلن تجد له وليا مرشدا. ذنون أو ذنون يونس عليه السلام لما ساهم فكان من المضحضين، ألقي في البحر وهو طعام شهي، يعتبر طعاما شهيا للحوت، فالتقمه الحوت وهو في أحشائه ومع ذلك لم يمسه بسوء بحال من الأحوال. لما؟ القدير العلي الكبير هو الذي أمره ليس طعاما لك حتى احتفظ به في أحشائه، فأمر الله جل وعلا أن يلفظه إلى البر. هذه من قدرة الله جل في علاه. وأعجب من ذلك الذي نراه ليل نهار صباح مساء، أنت ما من يوم إلا وترى قريبا ترى صاحبا ترى بعيدا أو ترى من تعرفه معرفة يعني سطحية يموت أمامك في على سرير الموت وأنت تذهب لتلقنه الشهادة ويحتضر والملائكة عنده وأنت لا ترى، وهذه من قدرة الله جل في علاه. وانظر إلى عجيب قدرة الله وهو يبين لك، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، قال الله تعالى بعدها نعم ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم، هذا هو الشاهد، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. تستطيعون هذه الروح الآن أمامكم تنسل من القدم تذهب إلى الركبة إلى الحق تذهب إلى الصدر تذهب إلى الحلق، تستطيع أن تردها في الجسد مرة ثانية؟ لا والله. ومن الذي فعل ذلك بهذا الرجل ومات وذهبت الروح؟ الله جل في علاه. بل أعجب من ذلك بعدما يموت الإنسان وأرمه أو أدخل قبره فإن المرأة بعد ذلك عظامه تكون بالية. من الذي ينشئ هذه العظام ثم يسعون إليه سراعا حتى يحاسبهم ويقضي بينهم؟ الله جل في علاه. جمع الله كما في الحديث الصحيح، جمع الله رجلا قال لأولادي إن أنا مت فاحرقوني ثم ذروني في الجو حتى تكون حتى كالرماد فتتشعب وتتفرق في كل الأودية والشعاب والأماكن. والله جل في علاء قال أولا الرجل جهلا بقدرة الله قال لئن قدر الله علي، يعني استطاع الله أن يجمعني ليعذبني، هو جاهل بقدرة الله جل في علاء، فجمعه الله جل في علاء. أمر الله البر والبحر وكل مكان فيه جزئية من هذه الرماد أن يتجمع، فاجتمع الرجل وقام أمام ربه جل في علاه قال ما حملك على هذا؟ من الذي جمعه؟ من الذي بعثه؟ الله جل في علاه. والله قدير والله كبير سبحانه جل في علاه، وكما قلنا ما أوتي امرؤ قط وما عصى ربه قط إلا بجهل عظيم بربه. لذلك قال الله جل في علاه عن الذين يأتون المعاصي يأتون السوء بجهالة. لما بجهالة؟ لأنه بعدما علم من عظيم قدرة الله جل في علاه ما كان له أن يتعدى حدوده ولا يتجرأ على ربه، لكننا في غفلة وسرعان ما إذا تذكرنا وعلمنا أن الله رقيب وأن الله بصير وأن بصر الله نافذ يسبق بصر الذي أعصي به وأن الله جل وعلا يسمع لسان الذي اغتاب به أو أفعل المعصية به، لو علمت ذلك سرعان ما أرجع وأفيء إلى ربي جل في علاه. فالأرض المقصود هذه أحاديث عظيمة جليلة تبين لنا قدرة الله ربوبية الله جل في علاه، يستطيع المرء بها أن يصل إلى التقوى والورع بل يرتقي المنازل العلى إن دقق النظر في العبادة بالإحسان مع الله جل في علاه. فإن المرء لا يستطيع أن يعبد الله على إحسان وهو يجهل بالله ما يجهل، فلابد أن يتعلم صفات الله جل في علاه، أن يعلم عن عظيم قدرة الله جل في علاه، أن يتفقد حوله وينظر إلى الكون حوله كيف قدرة الله وكيف إتقان الله في صنعته في خلقه سبحانه جل في علاه. فإن أتقن ذلك سارع إلى الله وهرول بالطاعات فارتقى المنازل العلى. لذلك رفع الله الذين يعلمون على الذين لا يعلمون. ولذلك ترى أن الله جل وعلا أتى بمثالين متقابلين عندما قال الله جل في علاه وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. ما الذي أودى به إلى ذلك؟ الجهل. لذلك أتى الله بالآية التي بعدها قال أمن، انظر إلى المقابلة والمفارقة، أمن هو قانت أنا الليل قائما وساجدا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال الله في ختام الآية قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذا جره علمه بالله جل في علاه، قيام الليل والاستغفار بالأسحار والطلب من الله والخوف من الله ورجاء الله جل في علاه، وهذا جره جهله بربه جل في علاه أن كفر بالله وجعل له أندادة واستخدم نعائم الله في معاصي الله جل في علاه. فالأحاديث هذه أحاديث ظاهرة جليلة تجمع لنا فكرة معينة ننظر فيها ونتدبر ونتفكر في قدرة الله جل في علاه، في عظيم قدرة الله جل في علاه، فتؤثر في القلوب فيسارع المرء إلى عبادة ربه جل في علاه. أما المسائل العقدية التي تحويها هذه الأحاديث العظيمة بعدما بينت لنا قدرة الله جل في علاه، فيها أولا إثبات الأصابع لربنا جل في علاه، والأحاديث الأخرى إثبات اليد واليمين لربنا جل في علاه. فإثبات اليد لله جل في علاه، فالله له يد، نعم له يد، وأنت كما قلت إن اعتقدت هذا الاعتقاد اعتقدت كما اعتقد النبي صلى الله عليه وسلم في ربه، فسارعت إلى ربك كما سنبين كيف يؤثر هذا الاعتقاد في إيمانياتك في تعبدك لربك جل في علاه. نعم لله يد ثبتت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، ويد الله يد جليلة، يد عظيمة، يد مقدسة، هذه اليد تليق بجلال الله وكمال الله وعظمة الله جل في علاه. قال الله تعالى يد الله فوق أيديهم، قال يد الله فوق أيديهم، فأثبت لله اليد، ووجه الدلالة أنه أضاف اليد له، وهذه الإضافة إضافة صفة الموصوف، لأن المضاف كما بينا قبل ذلك مرارا الموصوف المضاف إلى الله نوعان، ها إضافة أعيان وإضافة معاني. إضافة الأعيان إضافة تشريف، عيسى روح الله، الكعبة بيت الله، الحجر الأسود يمين الله كما سنبين. أما إضافة المعاني نقول عزة الله، رحمة الله، كرم الله، فهذا يعتبر من إضافة الصفة الموصوف. فقال الله تعالى يد الله هي معنى من المعاني، فإذن هي صفة إضافة صفة للموصوف. أيضا قال الله تعالى مما عملت أيدينا أنعاما، مما عملت أيدينا، فأضاف اليد أيضا له، والنا هنا للتعظيم، والله جل وعلا الذي يعظم نفسه فهو العظيم سبحانه جل في علاه. وأيضا قال الله جل في علاه مبكتا إبليس كيف لا يسجد لما خلقه الله جل وعلا بيديه، قال ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي، بيد الله جل في علاه. وأيضا أضاف اليد، انظر إلى الآيات الثلاث كلها اليد مضافة إلى الله، إضافة صفة إلى الموصوف. وأيضا ثبتت بالسنة هذه الصفة الجليلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه جل في علاه ويتأدب في الدعاء ويقول والخير كله بيديك والشر ليس إليك، والشاهد من الحديث قال والخير كله بيديك، وهنا أضاف النبي صلى الله عليه وسلم اليد لمن؟ لله، وهو أعلم الخلق بالخالق، كأنه يقول الخير كله بيد الله جل في علاه، والخير كله بيديك والشر ليس إليك. ولما خير النبي صلى الله عليه وسلم قال أختار يمين ربي، أختار يمين ربي، وكلت يدي ربي يمين، قال أولا أختار يمين ربي، فأضاف اليمين لله جل في علاه، وهذه إضافة صفة أيضا للموصوف. ثم أتى بما يؤكد قال وكلت يدي ربي يمين، فهنا يثبت اليد لله ويقول كلت يدي ربي يمين. وأيضا من السنن التي ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يصف ربه جل في علاه باليد، قال المقسطون على منابر من نور، المقسطون يعني الذين يعدلون في الأحكام، المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن، قال على يمين الرحمن، فأضاف اليمين أيضا للرحمن، يعني أضاف اليمين لله جل في علاه، فكلها أدلة واضحة جلية تثبت اليد لله جل في علاه. والإجماع، أجمع أهل السنة والجماعة أن الله له يد، يد الله له يد، نعم الله له يد، كيدي زيد وعمر ومحمد وأحمد، حاشا لله، يد الله يد عظيمة جليلة، تليق بجلاله وكماله. لذلك بالإجماع نحن أيضا نثبتها ولا ننفيها. نثبتها أولا لله كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله وأثبتها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والتابعون لهم بإحسان. ونثبتها دون تعطيل، لا نعطلها ولا ننفيها، نثبتها بلا تعطيل. ونثبتها أيضا لله جل في علاه بالكمالات دون التشبيه ولا التمثيل، فلله يد وليست كيد زيد، فقال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا نثبتها لله جل في علاه كما أثبتها الله لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أثبتناها لله جل في علاه فنقول هذه بموجب هذا الإثبات تعمر في قلوبنا الإيمان، تزيد في قلوبنا الإيمان. المرء إذا أحب شخصا ما وعلم عنه من صفات الجلال أو العظمة أو الكمال يزداد حبا له. فأنت لله المثل الأعلى، إذا كنت تحب ربك جل في علاه لنعائمه لعطائه، تحب ربك لعظمته، فكلما تعلمت صفة من صفات الله يزداد حب الله في قلبك زيادة، إن كنت بحق قد اعتقدت هذا الاعتقاد الذي اعتقده النبي صلى الله عليه وسلم في ربه. وكيف تتعبد لله بهذه الصفة الجليلة؟ أولها التسليم، هذه أول سلم العبادات، أن تسلم لله وتسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلم لإجماع الأمة. هذا التسليم هو أول درجات العبودية. أنت ما خلقت إلا للعبادة، قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والله جل وعلا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا لوظيفة ومهمة جسيمة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه المهمة والوظيفة التي خلقت من أجلها، ركن العبادة حتى تأتي بها التسليم التام لربك جل في علاه فيما أخبر وفيما أمر. التسليم فيما أخبر، لا تكذب، لا ترد، لا تأتي بعقلك أمام أوامر الله وأخبار الله جل في علاه ولا أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. فالتسليم التام هو أول درجات العبودية. تقول قد قال الله تعالى يد الله فوق أيديهم، أمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، تسليم تام كامل. أمنت برسول الله، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وكلت يدي ربي يمين، أمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. واترك المتنطعين المتحذلقين الذين يتيهون في الأرض يتخبطون لا يعرفون كثيرا بما لا يعرفون. قام بعضهم أو أحدهم وهو يترأس فكر المعتزلة يقول يعني لو ضربت البرص الوزخ ضربته هكذا لي كذا وكذا من الحسنات حتة جلدة هتجيب لي الحسنات دي كلها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لو تعلمت ما تكلمت بهذا الكلام، هذا كلام باطل، هذا كلام مقيت بئيس. أنت الآن ترد على النبي صلى الله عليه وسلم كلامه، رسول الله هو الذي قال هذا الكلام، فكيف تستهزئ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تعمل عقلك على مسألة ثبتت؟ أأنت أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وزغ أو غير وزغ، لو قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إن هششت الذباب عن وجهك أصبحت مع الأنبياء والمرسلين، قلت والله صدقت سأكون مع الأنبياء والمرسلين لأن السلام قد قال ذلك. هذا الخبر وحي من الله جل في علاه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. مجالك إن كنت تحب أن تدعو إلى الله على بصيرة، مجالك فقط أن تبحث في الإسناد إن كان عندك علم ولست منهم، يعني لست من أهل العلم في هذا الباب، أنت فقط داعي تقص القصص. فليس لك أن ترد حديث النبي صلى الله عليه وسلم جهارا بهذه الطريقة وبهذه القوة. تعلم علم الحديث، وإن كنت لا تعلم علم الحديث فقلد، راجع أهل الحديث حتى تتعلم. لكن أن تستهزئ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أين التسليم؟ أين العبودية عندما تقوم جهارا أمام الناس تقول وصلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجد هذا؟ طب أكمل يا أخي الحديث، وصلاتها تحت السرير أفضل من صلاة القائل هو أفضل من صلاتها فوق السرير. طب والدولاب ما جابش الخزنة؟ طب والصندوق ما جابش الصندوق؟ طب الشباك؟ المسألة ليست بالعقل ولا باستهزاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أول سلم ودرجة العبودية أن تستسلم لربك، أن تستسلم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تدخل عقلك بشيء لا تفقهه لا تعقله، هذا حرام، لا يجوز بحال من الأحوال. عيب كبير وأنت تقوم الآن بين الناس مقدما ويتخذونك أسوة أن تتجرأ على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتستهزئ بها. إن كان الحديث فيه كلام مثلا فلك مسرح في ذلك، نعتذر لك. لكن إن كان الحديث كالشمس وتقول حتة جلدة، هذه حتة الجلدة لو ضربتها لي كذا وكذا من الحسنات وترد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القوة، هذا أعمال العقل، وأعمال العقل لا يجوز بحال من الأحوال أمام حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان هذا القائل جلس في مجالس العلم فتعلم وعلم كيف يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ما تجرأ على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن يعني ليل نهار منا، أنا عن نفسي كنت أتجرأ على حديث النبي صلى الله عليه وسلم بجهل وجهالة، وأعوذ بالله أن يؤاخذني ربي على ذلك. لكن لما جث المرء على ركبتيه بين يدي العلماء الراسخين المتقنين وتعلم كيف يتأدب مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم كيف يأتي بالعبودية الحق لله جل في علاه بالتسليم التام لأخبار الله وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم مع عدم إعمال العقل في الأخبار المغيبة، علم أن الله جل في علاه سيسدده ويوفقه. العبد حقا المسدد الموفق هو الذي لا يسير يمينا ولا يسارا، لا أماما ولا خلفا، إلا بضوء عالي، بضوء ظاهر، ضوء أخضر من الشر. وهذا لا يكون بحال من الأحوال إلا بعد التسليم التام التام، ركن العبودية التسليم التام لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فأول درجات العبودية عندما تسمع أن الله قال يد الله فوق أيديهم، وتسمع قول سلم يمين الله ملأة، تقول سلمت، آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول الدرجات التسليم التام للأخبار التي جاءت عن ربك جل في علاه. أيضا من ذلك إذا علمت أن لك أن لربك يد، ويد الله عظيمة لا يغيضها نفقة، فإن الله يبسط يده بالعطاء، العطاء المعنوي والعطاء المادي، لن ترجو إلا الله، لن تتذلل إلا لربك جل في علاه. فإذا نزلت البلايا والرزايا، إن جاءت الضوائق فأحاطت بك من جميع الجهات، قمت وقلت يا باسط يدي، اللهم ابسط الرزق لي، اللهم اعطني ولا تمنعني، فتقوم وتتذلل لربك ولا تتذلل الا لله جل في علاه، لا سيما ان كنت ممن يعلم كيف او متى يبسط ربك جل في علاه يده بالعطايا، فانك تتلمس هذه الاوقات العظيمه الجليله حتى تفوز وتحظى بما في يد الله جل في علاه. الله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال يمين الله ملأ لا يغيضها نفقه، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات، ما نقص ذلك مما عنده شيء من شيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فقاموا فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي من شيء سبحانه جل في علاه. ولذلك الله جل وعلا يطمع قلبك في ربك والفقيه بحق، من يطمع في عطايا الله جل في علاه لا غنى لنا عن بركة الله جل في علاه. يقول يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، ما بسطت يدك ترفع يدك تذللا وخضعانا لربك جل في علاه، ترى تطلب من ربك جل في علاه من ليل أو نهار إلا أتتك الخيرات من ربك جل في علاه. هذه أيضا من تمام العبودية. وهذا العطاء المادي، العطاء المعنوي عطاء بالليل، هذا العطاء هو عطاء القلوب، هذا العطاء هو عطاء الخيرات والخلود مع الحور والحبور والسرور. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، هذا بسط اليد من الله جل في علاه هنا عطاء معنوي، عطاء أفضل من العطاء المادي في حياة الروح. ما منا من أحد إلا ويزل، ما منا من أحد إلا ويتجرأ، ما منا من أحد إلا ويعصي الله جل في علاه، ما منا من أحد لو جلس تفكر لوجد سيئاته غلبت على حسناته. لكن الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على يد الله المبسوطة ليتوب كل عاصي لله جل في علاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وهذا من فضل الله جل في علاه، وهذا لن تعرفه بحال من الأحوال إلا إذا اعتقدت الاعتقاد السديد الصحيح في ربك جل في علاه، فقمت ليلا وأنت تعتقد أن الله يبسط يده ليتوب، وإذا بسط الله يده بالعطاء فلا مانع له، وإن بسط الله يده بالإكرام وبالمغفرة فلا يمكن أن يؤاخذك أحد على ذنوبك بحال من الأحوال. فالعبد يتعبد لله جل وعلا في ذلك، يعلم أن العطاء بيد الله وأن القبض والبسط بيد الله جل في علاه، فيميل قلبه على الله ويصح توكله على الله، فلا يتذلل إلا لله، فلا يدعو إلا الله، فلا يرجو إلا الله، وإن أخذ بالأسباب فقلبه معلق بمن بسط يده بالليل والنهار. فهذه كيف نتعبد، هذه النقطة المهمة جدا، كيف نتعبد لله جل وعلا إذا اعتقدنا هذا الاعتقاد الصحيح في ربنا بأن لله يد، نعم يد جليلة عظيمة، هذه اليد التي يبسطها الله جل في علاه، يبسط الرزق لمن يشاء ويقبض سبحانه لحكمة من عنده. هل المرجفون، هل أصحاب العقول النيرة تركونا نعتقد هذا الاعتقاد في ربنا وتركونا بسلام؟ لا والله، شوشوا على أنفسهم فأبعدوا النجعة وبعدوا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أغلق الله كل باب إلا الباب الذي أتى منه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة فسأله الله جل في علاه بما تعتقد فيه أو كيف تعتقد في يدي، يقول يد حقيقية، لك يد لا أعلمها ولا رأيتها، أعلم أنها يد وهي جليلة عظيمة مقدسة. فإذا أتى أصحاب العقول ماذا سيقولون لله جل في علاه؟ إن كانت هذه إجابة النبي صلى الله عليه وسلم سيكذبون على الله، يقولون يدك القدرة، يدك النعمة، يدك كذا وكذا. يقول الله جل في علاه كذبتم ما قلت ذلك في كتابي، كذبتم ما قلت ذلك على لسان نبي الذي أرسلته، كذبتم ما أجمعت أمة الإسلام على ذلك. هؤلاء المرجفون كما قلنا ضلوا وأضلوا بهذه الاعتقادات الخربة والتخريفات والتحريفات عن الكتاب وعن السنة. قاموا فقالوا اليد معناها القدرة، بل النعمة والمسوغ عندنا والموجب عندنا في اللغة، اليد تأتي بمعنى القدرة، ضرب بيد من حديد يعني بقدرة قوية، واليد أيضا في اللغة تأتي بمعنى النعمة. وأشهر ما يمكن أن يستدل به هو حديث صلح الحديبية عندما قال عروة بن مسعود الثقفي لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه: لولا يد لك عندي ما كفأتك بها. إيش يد لك عندي؟ نعمة أكرمتني إكراما ما رددته، لولا يد لك عندي لكفأتك بما قلت. لما قال له انصص بذر اللات، فالغرض المقصود قالوا لنا مسوغ، ولو قلنا بأن الله له يد شبهنا الخالق بالمخلوق، قلنا أبعدتم النجعة، ولما تشبهون الخالق بالمخلوق؟ اثبتوا اليد وقولوا ليس كمثله شيء، كما أثبت الله لنفسه، قال هو السميع البصير. فهل سمع الله كسمع البشر؟ ماذا سيقولون؟ لا، نقول لما؟ ما أنت قلتم اليد كيد البشر، فنمنع من أن نصف اليد. ثم السمع، قال الله هو السميع البصير، أولها قال لا، الله له سمع وله بصر، العقل يقبل ذلك؟ قلنا مدار عبادتنا لله جل في علاه ليس العقل، مدار عبادتنا لله جل في علاه قال الله، قال الرسول، هذا الضوء المستنير. وإلا أنت ما أتيت إلى هذه الدنيا لتشرع لنفسك، الله الذي يشرع، ألا له الخلق والأمر سبحانه جل في علاه. ثم بعدما قالوا هذا الكلام قلنا نرد عليكم تفصيلا وإجمالا. التفصيل الإخوة تذهب إليه في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ما أردده هنا. أما إجمالا فالرد عليهم سهل جدا، أقول أأنتم أعلم أم الله؟ الرد هم أعلم طبعا، حاشا لله، لو قالوا ذلك كفروا وخالدوا في نار جهنم. اللهم عافهم وعافنا واحفظنا واحفظهم من كل سوء وادخلنا جميعا في مرضاتك يا رب العالمين. طب الجواب أأنتم أعلم أم الله؟ سيقولون طب الله قال في كتابه يد الله فوق أيديهم، ولم يقل نعمة الله ولم يقل قدرة الله. فإذا الله أعلم بنفسه وأعلم بصفاته، فكونوا على يعني على ما أوقفكم الله جل في علاه. أأنتم أعلم أم رسول الله؟ سيقولون رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلتا يدي ربي يمين بيدك الخير، فيصف ربه باليد. لو كان السلام يعلم أن اليد قدرة أو نعمة لقال وانتبهوا ولاحظوا حتى لا تضلوا، واليد هنا بمعنى النعمة، أو اليد هنا بمعنى القوة بموجب الرسالة. تفهمون يعني إيش بموجب الرسالة؟ بموجب الرسالة ما معنى هذا الكلام؟ هو واجب عليه ذلك، لأن الله قال يا رسول بلغ ما أنزل عليك. طب بلغ الرسول؟ لا، ليس هذا فقط، ليست هذه مهمة الإنسان فقط، بل قال فيه الله جل في علاه وأنزلنا عليك الذكرى إذا تبلغ وإيش؟ طب هو بلغ، قال وكلت يدي ربي يمين، بقي عليه البيان. إذا كان البيان بأن يد الله جل في علاه القدرة أو النعمة، وجب عليه أن يسكت، وجب عليه أن يبين، وتأخير بيان وقت الحاجة لا يجوز. فلما لم يبين علمنا أن أتم البيان فيما بلغه أن لله يد وكلتا يدي ربي يمين، مفهوم؟ أأنتم أعلم أم الصحابة؟ هم رجال ونحن رجال، صحيح؟ هذا خبل في العقل، لو قال رجل ذلك لرجمناه، نقول لا والله هم أعلم. نقول طب أجمعوا على أن الله يتصف بهذه الصفة الجليلة المقدسة العظيمة، فأين لكم من مهرب؟ لا مهرب لكم. قالوا لا والله، ضيقتم علينا الخناق. قل نضيق أكثر، فإن من اللوازم الباطلة، إذا أنتم اعتقدتم هذا الاعتقاد من اللوازم الباطلة، ونحن ننحيكم عن هذا، بل ونقول ونرجو الله جل في علاه أن لا تكونوا من هؤلاء بحال من الأحوال. أنتم أبدا لا يمكن أن تعتقدوا ذلك، لكن هذه لوازم باطلة أنا أعرف وأستيقن أنكم لا تلتزمون بها، لكنها أيضا تضيق عليكم الخناق أكثر. أقول الرسول مقصر، لم يبلغ. قالوا حاشا لله، هم يقولون قبلنا حاشا لله، الرسول ليس مقصر بل قد بلغ. نقول طب أنتم لو قلتم أنه بلغ وأتم البلاغ وأتم البيان، لما سكت عن هذه الأمور؟ لو سكت من لوازم الكلام عن السكوت، لو سكت النبي صلى الله عليه وسلم إذن فقد قصر، والنبي صلى الله عليه وسلم أنتم باتفاق بإجماعنا وإجماعكم أنه لم يقصر، فهذه من اللوازم الباطلة. فقالوا ضيقتم الخناق أكثر وأكثر، لكن لنا مخرج. انتبهوا، ومخرج ليس بالهين. تعرفون ما هو المخرج؟ لا لحظة، انت فاهمين اللي جارب كله في الحوار المناقشات اللي حصل ده؟ لسه ممشوش، ده معانا حتى الآن في النقاش، يعني مش أمام عيونكم، مش جن هم. نتكلم على الأفكار المتبادرة. ما تعرفون ايش المخرج؟ أقول لكم. قالوا قد أحسنتم الجواب وقد أديتم ما عليكم، لكن نحن نلزمكم بلازم، وهم على أدب جم، نلزمكم بلازم ليتكم تعملوا به أو تردوه أو تبينوا لنا. قلنا ما هو؟ قالوا أنتم قلتم التأويل تحريف، وهذا التحريف لا يحل ويحرم، وأنتم أعلم أم الله؟ الله. فنحن نقول لكم جئناكم على بركم وشطكم، فلما تتحايلون علينا وتزيفون ثم تحرفون وتؤولون؟ قلنا نحن؟ قال نعم أنتم. قلنا كيف؟ قالوا أما علمتم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود يمين الله في الأرض، من قبله من صافحه أو استلمه وقبله فكأنما صافح يمين الله؟ وأنتم قلتم لا، هذه لا يمكن أن تكون يمين الله، يعني واحد بيقبل الحجر يبقى قبل يد الله؟ لا مش ممكن. أنا سنة أقول لا. فقالوا لي ما حرفتم وأولتم ومعكم في نفس ما تقولون؟ قال الحجر الأسود يمين الله، فأضاف اليمين لمن؟ لله. وأنتم دايما للنهار نسمعكم تقولون إضافة صفة إلى موصوف، فلما التحريف والتخريف على قدر قولكم؟ هذا إلزام جيد وإلزام قوي. نقول لهم الحمد لله، إذا لو أجبنا لكم عن هذا الإلزام تسكتون ترجعون؟ قالوا نعم حي هلا بما تعملون. نقول الآن الأحكام دون الاعتقادات مدارها على إيش؟ على الأحاديث المخلوقة المصطنعة الموضوع، صح؟ خطأ على الأحاديث الضعيفة، خطأ على الأحاديث، ده في الأحكام، فما بالك في الاعتقادات؟ لا يمكن اعتقاد إلا بحديث، وهذا حديث باطل باتفاق المحدثين، حديث موضوع، يبقى إذن لا حجة لكم فيه. هذا الحديث موضوع ليس بصحيح بحال من الأحوال، فأسقط في أيديهم. لكن كان في رجل متنمر ذكي يفهم، قال هو موضوع؟ قلنا نعم موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم. قال هو صحيح موقوف؟ قلنا نعم نحن معك. قال ابن عباس قال ذلك، قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض. نقول إذا صح عن ابن عباس، فابن عباس لم يرى الله، وإيش؟ ولم يخبره من رأى الله، أحد رأى الله على ذلك، فلا نأخذ بقوله، لا سيما أن ابن عباس كان بيأخذ من أهل الكتاب، قال هذا كلام غير مرضي. قلنا نرضيكم بالتنزل، صح الحديث عن ابن عباس وقال الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فننظر هو قال الحجر الأسود يمين الله وسكت أم قيد؟ هذا الجواب عندنا الحمد لله. انتبه، قال ابن عباس الحجر الأسود يمين الله، أكمله، في الأرض. وأين الله؟ في الأرض وفي البحر وفي البر. أين الله؟ في السماء. تعتقدون ذلك؟ وإيش الدليل؟ محكم. إيش الدليل؟ ها الرحمن على العرش استوى، فهذا محكم، فالله على العرش. وأين العرش؟ العرش فوق السماء بالأحاديث الصحاح، وهم يتفقون معنا على ذلك أن العرش فوق السماء السابعة، وإذا بالآية المحكمة الرحمن فوق العرش، فإذا كان الرحمن فوق العرش إذا فهو فوق السماء، وهو مباين لخلقي فليس في الأرض، هذه أول ما يمكن أن نفتح لهم الباب فيها. وابن عباس يقول يمين الله في الأرض، فإذا قال يمين الله في الأرض فالسياق نفسه هو الذي إيش يحملنا على تأويل الظاهر من الراجح إلى المرجوح، ونحيل اللفظ من الظاهر إلى المؤول. هذا من أول السياق، من السياق نفسه أيضا قال فمن مسح أو قبله فكأنما قبل يمين الله. وهل أحد يستطيع يقبل يمين الله؟ يا إخوتي الكرام، من أعظم المخلوقات على الإطلاق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. هل الرسول حتى رأى الله؟ ما رأى الله ولم يقبل، حاشا لله، هذا كلام باطل. فنقول الآن إذا قلتم ذلك فالسياق قال من قبله من صافحه، قالوا حيرتمونا، هذا كلام صحيح، الله فوق العرش والرسول نفسه لم يرى الله جل في علاه، فهذا الكلام لابد أن تقولوا لنا. فإن أولتم أو خالفتم الظاهر وأتيتم باللفظ المرجوح، فما هو المرجوح عندكم؟ نقول إذا قال ابن عباس الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وصححنا الكلام أنه من كلام ابن عباس وأبسنة صحيح، نقول اليمين تطلق ويراد بها يمين، اليمين يعني اليد اليمين، صحيح ولا لا؟ وده الظاهر. وتطلق ويراد بها البركة، اليمن والبركة، ها متفقون؟ يراد بها اليمن والبركة، فيكون كلام ابن عباس بسهولة ويسر بفضل الله. الحجر الأسود يمين الله في الأرض يعني بركة الله في إيش؟ في الأرض. وأي بركة مثل بركة الحجر الأسود؟ الحجر الأسود كما صح الحديث يأتي يوم القيامة ينظر بعينين ولسان، ينظر في من أشار أو مسح أو قبل، فيشهد الله على أن هذا أطاع الله جل في علاه فقبلها ومسحها أو طافها بالبيت. وأي بركة لمثل هذه البركة؟ وأي بركة في الحجر؟ الحجر من حجر الجنة، فبركة ليست بعدها بركة. فمعنى قول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أن من قبل أو مسح أو أشار حظي بهذه البركة بأن يشهد له يوم القيامة. ويكون التأويل والتفسير صحيح جدا بأن الحجر الأسود يمين الله بركة الله في الأرض في مكة بالذات، فهي بركة ليست بعدها بركة، بل أفضل البقاع عند الله وأملأ البقاع بركة هي إيش؟ مكة. ولذلك الإنسان كان يتباكى على الخروج، لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، وهو يعلم أنها أحب البقاع إلى الله جل في علاه. فيكون بسهولة ويسر هذا الحديث، معناه أن الحجر الأسود من أشد المخلوقات بركة في الأرض، فمن صافحه وقبله نالته هذه البركة، شهد له يوم القيامة بأنه قد صافح أو أشار أو طاف بالبيت، شهادة على توحيده لله جل في علاه وتسليمه التام لله أنه طاف حول الحجر وقبل الحجر، وما فعل ذلك إلا أنه ائتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عمر وأشهرها إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وأي بركة في ذلك إلا هذه البركة؟ فلذلك نقول بأن الصحيح في المعنى أنها بركة. نختم الباب إذا أثبتنا لله يد وسلمت لنا الأدلة، ويد الله عظيمة، يد الله جليلة، به يبسط ويقبض سبحانه جل في علاه، وبطش الله شديد، فهل اليد لها عدد أو قل اليد يمين وشمال أو أكثر من واحدة أو واحدة؟ الصحيح لله يدان، لله يدان، ولا أكثر ولا أقل. والدلالة على ذلك أن الله أحكم في كتابه العظيم قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتمدح بصفات المدح لله جل في علاه والجلال والعظمة، ويقول وكلتا يدي ربي يمين، كلتا يدي ربي يمين، هو الآن يتمدح بصفات الكمال والجلال والعظمة لله. لو في أكثر من يد لقال وثلاثة أيدي وأربعة أيدي، صحيح ولا لا؟ فلذلك نقول لله يدان، ولا إشكال في أن يقول الله جل وعلا يد الله فوق أيديهم، لأنه بالانفراد يد الله، اليد هنا وإن كانت جاءت انفرادا لكنها مضافة، والمضاف يعم يعني يشمل الواحد والاثنين. وأيضا عندما قال الله تعالى مما عملت أيدينا، وأيدينا يعني إيش؟ جمع، نقول أقل الجمع اثنين، أو نقول بأن المعنى الصحيح أن أيدينا هنا للتعظيم ولم تتعرض لمسألة جمع أو إفراد. ويبقى لنا الدليل الذي سلم من أي معارضة، وهو المحكم قول الله تعالى لما خلقت بيدي، فيداني لله جل في علاه. طب يداني لله يمين وشمال كل ذلك، واليد كلنا نعتقد بأنها يد شريفة عظيمة مقدسة تشبه يد المخلوقات، فأعوذ بالله يا مثل يد المخلوقات، أعوذ بالله، هي يد لها كيفية، أعوذ بالله، نعم لها كيفية، لا هذا حق، هي لها كيفية، لكن هذه الكيفية لا نعلمها، مجهولة عنا، فهي كيفية يعلمها الله جل في علاه، فنثبتها لله جل في علاه. هل يمين وشمال؟ قال به بعض علماء أهل السنة، قالوا لله يمين وشمال وكلها بركة، اليمين بركة والشمال بركة. واستدلوا على ذلك بحديث لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن الله جل وعلا مسح على ظهر آدم بيده الشمال، فذكر الشمال تصريحا، هذه الأولى. والدليل الثالث استدلوا به أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله جل وعلا يقبض السماوات والأرض بيمينه، قال وبيده الشمال، يعني الشيء الآخر بيده الشمال، وفي رواية قال بيده الأخرى لم يذكر الشمال، لكن في بعض الروايات في مسلم صرح قال بيده الشمال، فقالوا إذن يوصف الله بالشمال، ونحن ندور مع الشرع حيث دار، وهذا حق، نحن ندور مع الشرع حيث دار. وجمهرة من أهل السنة والجماعة وأهل التحقيق على أن الله لا يوصف بالشمال، ولا يجوز أن نوصف الله بالشمال لأدلة أثرية وأدلة نظرية. نظرية والصفات لا يدخل فيها أدلة نظرية يا دكتور؟ لا، ونقول النظر هنا لإيش؟ لإثبات ما ثبت بالسنة بالشريعة. فنقول الأدلة الأثرية، قال النبي صلى الله عليه وسلم بيدك الخير، فأثبت لله يدي، ثم فسر اليدين، قال وأختار يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، وهذا إخبار من المسلم والخبر لا يدخله الكذب، قال كلتا يدي ربي، اليدان يمين، وصف وصف دقيق، قال وكلتا يدي ربي يمين. وأيضا في صحيح مسلم عن النبي سلم سبق أن ذكرنا أن النبي سلم قال المقسطون الذين يعدلون، المقسطون على منابر من نور على يمين ربي، ثم قال وكلتا يدي ربي يمين. هذه رواية أخرى وطريق آخر يؤكد أن النبي سلم يصف ربه باليمين وما وصف ربه بالشمال. هذه الأدلة الأثرية. الأدلة النظرية نقول الشمال يوهم بالنقص، حتى في واقعنا ولله المثل الأعلى، أنت أصلا في عملك هل ما تعمله باليمين يداني ما تعمله باليسار؟ سكتوا ليه كلكم؟ عمر بن الخطاب ما تعمل الكتابة باليمين تساوي الكتابة باليسار؟ ها أجيبوا يا إخوة. طيب لأنهم كلكم مش عمر صح؟ ليش؟ ليش أنا أقول كلكم مش عمر؟ حتى دي مش فاهمينها. سيدنا عمر بن الخطاب كان يمينه كيسار، ما يعملوا بيمين بإتقان تكون باليسار نفس الإتقان اليمين، وذاك فضل الله يتيما شاء. لا ده نادر، والحكم إيه؟ النادر لا حكم له. فالشمال توهم بالنقص، ونحن مأمورون شرعا بأن ننفي النقص عن الله جل في. إلا إذا ثبت، يبقى إذا ثبت نقول سمعنا وطعنا، يبقى هذا الكمال كله هنا صحيح ولا لا؟ فإذا قلنا بأن الأثر والنظر يعضدان أن الله يتصف باليمين لا بالشمال، فنبحث عن الأدلة التي جاءت بالشمال، إن ثبتت قلنا بها، فننظر فنجد حديث عمر بن الخطاب، هذا الحديث فيه ابن يسار، هذا راوي لم يدرك عمر، إذن الإسناد متصل اتصال إيه؟ اتصال رائع يا محدثون، اتصال إيه؟ منقطع، إذن الإسناد منقطع بين ابن يسار وبين عمر بن الخطاب، السلسلة ماشية واقعت، إذن اللي هو واقف مع ابن يسار مش قادر يروح لمين؟ لعمر. جاب منين كلام ابن عمر؟ أتى بيه من وين؟ جاب بقى من واحد وضاع كذاب ضعيف، المهم ان في ساقط هنا، فالاسناد ضعيف للانقطاع. اما الحديث الذي صحيح مسلم، ودي مش تجرع صحيح مسلم، انا الان انقل لكم كلام المحدثين، قالوا هذا الحديث شاذ، لان هذا الحديث فيه عمر بن حمزه، عمر بن حمزه ضعفه المحدثون جميعا، المحدثون ضعفوا عمر بن حمزه وهو راوي الحديث، وقد خالف كل من روى هذا الحديث، كل من روى هذا الحديث قالوا بيده الأخرى، هو الذي انفرد بهذه اللفظة قال فيها بيده الشمال، وهذا الانفراد في مصطلح الحديث اسمه ايه؟ لا والله ما شاهد. شفتوا بقى؟ ايوه نعم، نكارة، هذه نكارة منكر انه يعتبر ضعيف، لكن من اجل هيبة صحيح مسلم قلنا بايش؟ قلنا بالشذوذ. اذا ضعفت ايضا الرواية الثانية، فيبقى لنا الدليل الاثري كلتا يدي رب يمين، ويبقى لنا الدليل النظري بأن الشمال توهم بالنقص، فإن كانت توهم بالنقص فوجب علينا أن ننزه الله جل في علاه عن أي نقص. نسأل الله جل في علاه أن يثبتنا ويسددنا ويوفقنا، وتسلم عقيدتنا من أي تحريف أو تأويل أو تخريف، ونسأل ربنا جل في علاه ألا نلقاه إلا بعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة الصحابة الكرام. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.